تذكرتك وانا جالس على قمة جبل طارق وخليت البحر كله وقلبي في البحر مالق حن لحن ولو تبعد عن عيوني بارق من من حرق بارك تناهيت الوفا نما وتناهيت الغدر حرق حن لحن صافنا واقول سمي واقول سمي وسط البلعها على الجهل يماني عقب ما حلت عاتقها بدمي عاتقها بدمي ضمني ضمني ضمني ضمني ضمني الجذع ووقف مقابل غصنك الورق عليك الله وامان الله تهز معز الانفارق حن لحن الامثال الحقيقية عن المزاح والسارق جرت منك على قلبي ولا نبهني المارق حن لحن لو قرات عنك من السبع المثاني ما شهرت الرمح بين عيال عمي بين عيال عمي انت قلمت الواد في ثواني فتنة حفر بها الله في معمي في معمي ضمني ضمني ضمني عن عيوني بارق من منحرك بارق تناهيت الوفا نعمة تنهات الغدر حارق حن لحن وتذكرتك وانا جالس على قمة جبل طارق وخليت البحر كله وقلبي في البحر غارق حن لحن ضمنا تذكرتك وانا جالس على قمة جبل طارق وخليت البحر كله وقلبي في البحر غارق حن لحن ولو تبعد عن عيوني بارق من من حرق بارق تناهيت الوفا نعمة تناهيت الغدر حارق حن لحن صافنا الجاهلي والكرم سمي وقال سمي وسط البلعها على الجهل يماني عقب ما حلت عاتقها بدمي عاتقها بدمي ضمني ضمني ضمني ضمني الجذع والجذع. لسانك جرت منك على قلبي ولا نباني المالك حن لي حن. لو قرت عينك من السبع المثاني ما شهرت الرمح بين عيال عمي بين عيال عمي. تذكرتك وانا جالس على قمة جبل طارق.